أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المعرفة بالله. ذكروا أن الألف واللام أب اللام فقط موضوع للإشارة إلى معنى فقد يشار به إلى الجنس نفسه، فيقال الإنسان كذا، وقد يشار بذلك إلى جميع الأفراد فيدل على الاستغراق، وقد يشار بذلك إلى فرد خارجي مذكور، يعني إلى فرد ذكر قبل هذه الإشارة فيسمى بالعهد الذكري، فيقول اشتريت فرسا وبعت الفرس، أي الذي اشتريته. فهذا إشارة إلى ما ذكر في الكلام أولا، وقد يشار به إلى موجود خارجي معين فيكون أهدا خارجيا، والمشار إليه والفرد الخارجي، فيقول جئني بالرجل مشيلا به إلى رجل خارجي. وذكروا هنا قسما آخر سموه بالعهد الذهني، وقالوا إنه يشار به إلى فرد في ذهن المتكلم ويفترق بذلك عن النكرة، عن النكرة باعتبار أنه معرفة وفيه إشارة إلى ذلك الفرد المتعين في الذهن، وإلا فبحسب الواقع لا فرق بينه وبين النكرة، ولذلك تكون الجملة صفة له والمعرفة لا تعرف بالجملة. فيقول ولقد أمر على اللئيم يسبني، وهذا في حكم النكرة كما ذكره الطبراني في المتمل أن حكمه حكم النكرة، ولكنه معرفة باعتبار الإشارة إلى أمر في ذهن المتكلم بهذا الكلام. هكذا قال فالألف واللام قد يشار به إلى الجنس، وقد يراد به الاستغراق، وقد يراد به العهد الخارجي أو العهد الذكري أو العهد الذهني. واستشكل في ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى العهد الذهني فبمثل ما مر في أعلام الأجناس أنه لو كان المعنى متقيدا بالتعين الذهني فلا يمكن صدقه على الفرد الخارجي إلا مع التجريد. إذن ما فائدة هذا الوقت، يعني مع التجريد، وبلا تجريد لا ينطبق على ما في الخارج باعتبار أن المقيد بأمر ذهني يستحيل انطباقه على ما في الخارج. فأنكر المعرفة باللام ما يكون من قبيل العهد الذهني، وكذلك في بقية الأقسام أنكر أن يكون الألف واللام دالة على التعريف ويكون دالة على الإشارة إلى الجنس أو الاستغراق أو العهد الخارجي أو العهد الذكري، بتقريب أن الألف واللام إذا دخل على شيء فقيل الإنسان ولم تكن هنا قرينة على التعيين لا يستفاد منه شيء جزما، لا الجنس ولا الاستغراق ولا العهد الخارجي ولا العهد الذكري. فاستفادة هذه الأمور لا بد من أن تكون لأجل قرينة تدل على ذلك. الذكر في الكلام قرينة على أن المراد به، يعني بهذا اللفظ، هو المذكور أولا، اشتريت فرسا وبعت الفرس. هنا القرينة مذكور أنه يريد ذلك الفرس. أو مثل العهد الخارجي، يرى رجلا وعنده رجل فيقول أكرم الرجل أو أعط الرجل درهما أو غير ذلك. القرينة قامت على ذلك. كذلك في موارد الجنس أو في موارد الاستغراق، يعني يريد كل فردين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الاستثناء قرينة أن الألف واللام، يعني المراد بالإنسان جميع الأفراد، كل فرد في خسر إلا هؤلاء. فالمراد به جميع الأفراد، وقد يراد به الجنس، هذه الطبيعة وهذا الجنس في نفسه وفي ذاته باعتبار الجنس. يحكم عليه بشيء مثل الرجل خير من المرأة مثلا. لا يراد بذلك الاستغراق، وإلا فليس كل فرد من الرجل خير من كل فرد من المرأة بالضرورة. كثير من النساء خير من كثير من الرجال، لكن هذه الطبيعة في ذاتها مع قصد النظر عن بقية الجهات خير من تلك الطبيعة مثلا. فالقرينة قائمة على أن المراد بالجنس. فإذا لم تكن قرينة في الكلام فالألف واللام لا يدل على شيء، وإذا كانت قرينة في الكلام فهي تغني عن وضع الألف واللام للإشارة والتعيين. تلك القرينة كافية في الدلالة على المراد. إذن الألف واللام لم يوزع لشيء أبدا، هكذا يختار. وأنها من حروف التزيين كما في الألف واللام الداخلة على الأسماء وعلى الأعلام كالحسن والحسين. يدخل عليهم الألف واللام، ولكن ليس هذا للتعريف، بل الكلمة في نفسها معرفة، لأنه من الأعلام الفرد كذلك، لكن للإشارة إلى أن هذا منقول يدخل عليه الألف واللام للام. وللإشارة إلى ذلك وإلا فلا تعريف في ذلك. التزم قدس الله نفسه بأن الألف واللام مطلقا إنما هو للتزيين، وليس فيها بل ليس للألف واللام دلالة على الإشارة والتعيين أبدا، هكذا ذكر قدس الله نفسه. وهذا الكلام مقدار منه لا بأس به، لا بد من الالتزام به، ومقدار منه لا. أما بالنسبة إلى العهد الذهني فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لا لما ذكره من الدليل من أن المتعين المقيد بالتعين الذهني لا ينطبق على ما في الخارج. قد ظهر الجواب عن ذلك في أعلام الأجناس، وقلنا إن أخذ شيء في الموضوع له قد يكون على نهج يكون التقيد والقيد ناخلا، وقد يكون التقيد داخلا دون القيد، وقد يكون للمعرفية فقط من دون أن يكون للقيد أو التقيد دخل في الموضوع. والأسناليست يمكن الانتباه وإن كان المعنى معنى خاصا، لكن بمعرفية هذا الأمر الذهني لا بأخذه قيدا في الموضوع. كما ذكره قدس الله نفسه من الاستدلال غير تام، ولكن المدعى سيئ. الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الألف واللام في هذه الموارد، يعني في موارد العهد الذهني سموه بالعهد الذهني، لا نعرف له معنى متحصلا، والمستفاد من هو المستفاد من النكرة، لا فرق بين أن يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني أو يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني. إذ من المعلوم أنه لا يريد بهذا الكلام جنس اللئيم، ولا يريد بذلك الاستغراق جميع أفراد اللئيم. ليس كل فرد من اللئيم إذا مر الإنسان به يسب الإنسان، وليس هنا عهد خارجي ولا عهد ذكري. إذن لا يراد بهذا الكلام إلا فرد واحد من اللئيم مجهول عند المخاطب، فلا فرق بين أن يقول ولقد أمر أو مررت على اللئيم يسبني أو يقول ولقد أمر أو مررت على اللئيم يسبني. وجود الألف واللام وعدمه سيان، فحال الألف واللام في هذا القسم بعينه حال الألف واللام الداخل على الأسماء وعلى الأعلام الشخصية كالحسن والحسين وغيرهما من الأسماء، صحيح لا نستفيد منه معنى. وأما بالنسبة إلى غير ذلك، يعني بقية الأقسام، لا يمكن الالتزام بأن الألف واللام للتزيين مطلقا، بل لا محالة نستفيد الإشارة من هذا اللفظ كما نستفيد الإشارة من كلمة هذا أو الزمائر مثل كلمة هو ونحو ذلك. ولذلك لو قال اشتريت فرسا وبعت فرسا لا يستفاد منه أنه باع ذلك الفرس، بل يستفاد منه أنه اشترى فرسا وباع فرسا. يمكن أن يكون الفرس الثاني منطبقا، يعني المراد به هو الذي ينطبق على الفرد الأول، ويمكن أن يكون غيره. اشتريت دارا وبعت دارا، اشتريت أباء وبعت أباء، وهكذا. لا يستفاد من الكلام أن المبيع هو الذي اشتراه، بخلاف ما إذا قال اشتريت فرسا وبعت الفرس، اشتريت كتابا وبعت الكتاب. المستفاد من هذا الكلام أن المبيع هو المشترى أولا. فالألف واللام يدل على الإشارة لا محالة، كما نستفيد الإشارة من كلمة هذا ومن كلمة هو، كذلك نستفيد الإشارة من الألف واللام أيضا. إلا أن تعيين المشار إليه، هذا التعيين لا بد فيه من قرينتين، ولا يختص هذا بالألف واللام، بل يجري في مثل هذا أيضا. لو تكلم المتكلم بكلمة هذا وقال هذا الرجل عادل، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أي رجل؟ ما لم يعين ذلك الرجل بأمر خارجي، من إشارة خارجية، من مواجهة خارجية، أو عدم وجود رجل آخر في محل المخاطبة وفي محل الكلام، لا بد من القرينة. لا يختص الاحتياج إلى القرينة بالألف واللام، بل يجري في سائر أسماء الإشارة والزمائر، لو قال هو جاءني أشار إلى أي شيء، ما أنه من المعارف. أي شيء هو جاءني، المرجع لابد من أن يكون معلوما من الخارج، فيشير إلى ذلك الشيء فيقول هو جاءني أو هو ضربني أو هو أكرمني أو غير ذلك من المحمولات. الحاجة إلى القرينة لا توجب أن لا يكون لللفظ وزن، وإلا فالحاجة موجودة في جميع موارد أسماء الإشارة وفي جميع موارد الضمائر، لو لم تكن قرينة خارجية من أين نعلم أن الضمير إشارة إلى أي شيء؟ أو كلمة هذا إشارة إلى أي شيء؟ بل لابد في تعيينه من قرينة خارجية. فهذه الكلمات يعني هذا هو والألف واللام يدل على الإشارة، لا يعين المشار إليه، المشار إليه لابد من تعيينه من الخارج. قد يكون المشار إليه والجنس القرينة تقوم على ذلك وتدلنا على أن المشار إليه والجنس، مثل قولنا الرجل خير من المرأة، لعدم احتمال إرادة الاستغراق وعدم قرينة على تعيين رجل معين ومرأة معينة. وقد تكون القرينة دالة على أن المشار إليه إنما هو جميع الأفراد، كما إذا ورد عليه الاستثناء كقوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الاستثناء قرينة على أن المراد كل فرد من أفراد الإنسان، تمام فرد من أفراد الإنسان، إلا وهو في خسر إلا الذين آمنوا، غير المؤمنين كل الناس في خسر. فقرينة موجودة ودالة على أن الإشارة إنما هو إلى جميع الأفراد. وقد تكون القرينة دالة على أن المشار إليه خصوص ما ذكر في الكلام أو خصوص فرد خارجي. فحال الألف واللام، حال أسماء الإشارة وحال الضمائر في الحاجة إلى القرينة في تعيين المشار إليه، لا في الدلالة على الإشارة. الدال على الإشارة إنما هو نفس اللفظ، يعني بهذا اللفظ يشير إلى المعنى، وأما أي من المعاني فذاك يحتاج إلى قرينة. فلا يمكننا إنكار أن الألف واللام لم يوزع للدلالة على شيء، وإنما هو للتزيين مطلقا. فلا فرق بين أن يقال جئني بهذا الكتاب أو جئني بهذا كتابين، بحسب المعنى لا فرق، هذا غير قابل للتصديق. بل الألف واللام يدل على الإشارة لا محالة، وإن كان تعيين المشار إليه لا بد من أن يستند إلى قرينة كما في الضمائر وأسماء الإشارة، فما ذكره قدس الله نفسه يعني صاحب الكفاية بالنسبة إلى العهد الذهني كما ذكره. يعني لا نتصور هنا أي وجه للإشارة وللتعريف، فليس إلا للتزيين فقط. ولو فرضنا أنه سقط في الكلام ولم نأتي بالألف واللام إذن لا بأس به. فيقول ولقد أمر على لئيم يسبني، ليس هنا نقص في الكلام أصلا، فهذا للتزيين فقط، إذ لا يكون هذا إشارة إلى الجنس ولا إلى جميع الأفراد، ولا الى فرج معين في الخارج ولا الى فرج معين في الكلام كل ذلك لم يكون. فيكون اللام الالف واللام فيه للتزيين فقط، واما بقيه الاقسام من الجنس والاستغراق والعهد الخارجي والعهد الذكري في جميع ذلك الظاهر ان الالف واللام يدل على الاشاره، وان كان تعيين المشار اليه لا بد فيه من قرينه كما في غير ذلك من الالفاظ. هذا تمام كلامنا في المعرف باللام، ويقع الكلام في الجمع المهلا بعد اللام باللام بعد الزياره ان شاء الله تعالى.